التفسير، أي في السنة كلها، أي في الاثنى عشر شهرا كاملا، أنت منهي عن ظلم نفسك، لا سيما في هذه الأشهر الحرم، هذه الأشهر التي يعظم فيها الأجر ويعظم فيها الوزر كذلك، فتتضاعف فيها الحسنات، يعظم أجر عمل الصالح، وكذلك إذا عمل الإنسان معصية فتعظم في هذه الأيام الحرام، فلا تظلموا فيهن أنفسكم على مدار العام، لا سيما في هذه الأيام، في هذه الأشهر، شهر رجب الذي نحيا فيه هذه الأيام المباركة، هو من الأشهر الحرام، هو من الأشهر الحرم، رجب مضر، لأن كان لأنه كانت قبيلة مضر تعظم شهر رجب، فسمي باسمها رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. شهر رجب أيها الإخوة، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ذلك الدين القيم، ذلك الدين المستقيم الذي وضعه رب العالمين ونبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، خط طريقا مستقيما، وأمر الصحابة والأمة من بعدهم أن يسيروا على هذا الصراط المستقيم، على هذا الخط المستقيم، ولا يحيدوا عنه حتى لا تتلقاهم الشياطين، يقفون على حافات هذا الطريق، يزينون لعباد الله عز وجل الحرام والمعصية حتى يحيدوا عن هذا الطريق المستقيم، فإن حالوا اليوم خطوة فما بالهم إن جاءوا يوم القيامة وقد حالوا عن الطريق المستقيم أميال، فهو خط واحد وهو طريق مستقيم واحد على رأس الصغير الذي أضره رب العالمين وأمرنا باتباعه نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونهم كافة. أي عباد الله، إذا تعرضتم للقتال من أعداء الإسلام من المشركين وقاتلوكم فتجمعوا واتحدوا واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، قولوا يدا واحدة على أعدائكم وقاتلوا المشركين كافة جميعا كما يقاتلونكم كافة. انظر إلى أعداء الإسلام الآن، وقد تجمعت الرأسمالية مع الاشتراكية وبينهم من العداوات ما بينهم، ولكن إذا كان الأمر خاصا بالإسلام وبحرب المسلمين اجتمعوا جميعا على كلمة رجل واحد. لما؟ لأنها الحرب، الحرب على دين الله، لأنه القتال، قتال المسلمين. فهاهنا يتناسوا ما بينهم من العداوات وما بينهم من الاختلافات. لما؟ لأن أمامهم هدف واحد، ومحاربة هذا الدين، محاربة الإسلام والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعي عليكم الأمم، أي اقترب زمان يجتمع عليكم فيه أمم الكفر والنفاق من كل مكان. يوشك أن تداعي عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى مصعدها، وكأن الأمة الإسلامية قصعة للذئاب وليمة لهؤلاء الكلاب. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى مصعدها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، هل سيكون أعدادنا قليلة؟ قال: لا، أنتم يومئذ كبير. أعداد المسلمين الآن تزيد على مليار ونصف مسلم، أنتم يومئذ كبير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما يحمله السيل في طريقه من فقاعات ونفايات لا تنكر، لا وزن لها ولا قيمة لها، هذا هو الغثاء. انظر إلى تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لحال الأمة حينما تضعف وتبعد عن مصدر عزتها وكرامتها وتحيد عن هذا الصراط المستقيم، عن ذلك الدين القيم، وتتبع أعداءها وتوسوس لها الشياطين والنفس الأمارة بالسوء حتى تحيد عن هذا الطريق. أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء، لا وزن لكم ولا قيمة لكم، كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، أعداؤكم لا يهابونكم. أصبحوا بعدما كانوا يسمعون اسم المسلمين يتحركون للقتال يصيبهم الصعب والخوف والهلع، أصبحوا الآن لا يهابون المسلمين. لما؟ لأن المسلمين قد تخلوا عن مصدر العزة والمهابة والكرامة، انشغلوا بالدنيا وعملوا لها ووالوا وعانوا من أجلها، زين لهم الشياطين أعمال السوء واتبعوا أنفسهم الأمارة بالسوء. فكان هذا هو الحال من أجل الدنيا، ويعق الولد أمه وأباه من أجل الدنيا، من أجل مال، من أجل دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. انظر إلى حقارة هذه الدنيا، لا تساوي عند الله جناح، ليس البعوضة الكبيرة لا وزن لها، بل جناحا لا تساوي هذه الدنيا عند الله، ولو ساوت هذا الجناح ما سقى الله عز وجل الكافر به شربة الماء. ولما كانت الدنيا لا تساوي هذا المقدار، انظر إلى الكفار الآن وهم يشربون ويأكلون ويتمتعون بزينة الحياة، فهي جنتهم، فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فالكافر لا يرى بعد هذا النعيم في الدنيا إلا النار عياذا بالله. أما المسلم فإن وقع في الابتلاءات والمحن في هذه الدنيا مهما طالت فهي قصيرة. لما؟ لأنه يستعد لما هو عند الله عز وجل من جنات النعيم، من نعيم دائم مقيم أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال سبحانه وتعالى: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. انظر إلى ختام الآية: اعلموا يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى مع عباده المتقين. والمعية نوعان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة أن الله عز وجل مع عباده بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته سبحانه جل شأنه. أما المعية الخاصة فهي معية النصرة والتأييد والتوفيق والسداد، وهذه خاصة بعباد الله المتقين. وفضل هؤلاء الذين حققوا هذه الغاية، هذه التقوى، هؤلاء العباد المتقون هم من يتمتعون بمعية رب العالمين، ينصرهم ويؤيدهم سبحانه وتعالى. وبالمثال يتضح المقال. في زمن الحجاج بن يوسف لما تولى العراق بنى قصرا مجيدا ووضع فيه من الزينة ما وضع، وأمر الناس أن يخرجوا كي يتفرجوا ويشاهدوا هذا البناء الرائع العظيم، فخرج الناس كي يباركوا للوالي للأمير على هذا البناء. فلما خرج الناس خرج فيهم الحسن البصري رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، خرج فيهم كي يعظهم ويدفعهم وألا يغتروا بما بناه الحجاج. اغتنم فرصة تجمع الناس فوقف فيهم الحسن خطيبا قال: أيها الناس، لقد سمعنا ورأينا ما بناه أغبث الأغبثين، وقد علمنا أن فرعون اللعين قد بنى وشيد أعظم مما شيد الحجاج ثم أهلكه الله، ليتنا وكان لا يعرف إلا القتل. فقال إن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. ثم انفض الجمع وجاء الخبر إلى الحجاج فوقف له وجمع الحرس والجنود وقال لهم: كنتم وسمعتم ما قاله هذا العبد من عبيد البصرة، ما قال؟ تركتموه يقع فينا، والله لأسقينكم من دمه. وكان الحجاج لا يحلف في يمينه. ثم استدعى النضر هذا الفراش الذي يفرش على الأرض من الجن حتى يذبح عليه الذبيح، وأمر السياف أن يستعد، واستضع أحد الجنود: ائتني بالحسن. فذهب إلى الحسن وأتى به، فلما وقف الحسن أمام باب الحجاج فتح الباب، رأى السياف واقف والنطع تتفرش والحجاج في قمة غضبه، فتبتم بكلمات وكفار، وتبتم بكلمات لا يسمعها من بجواره. ثم دخل، فلما دخل تغير وجه الحجاج، تغير وجهه وقال له: يا أبا سعيد، هنا يا أبا سعيد. وظل يناديه حتى أجلسه بجانبه على كرسيه، ثم قال له: يا أبا سعيد، ما يقول السادة العلماء في مسألة كذا؟ ويجيبه الحسن: وما يقولون في مسألة كذا؟ فيجيبه الحسن، وظل يستفتيه حتى نادى غلامه وقال: ائتني بالغالية، من أغلى أنواع الطيب والعطر، ائتني بالغالية، عطر لحية الشاي. وعطر لحيته وأوصله سالما إلى باب قصره، وخرج الحسن سالما غانما. فقال له الجندي: يا أبا سعيد، والله لقد استدعاك الحجاج لغير ما فعل بك، استدعاك لقتلك، فما الذي حدث؟ قل لي بالله عليك ماذا قلت حينما وقفت على باب القصر؟ قال: قلت: اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند قربتي، اجعل غضب الحجاج علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. انظر إلى معية الله عز وجل لعباده المتقين. سبحانه وتعالى لما لجأ إليه عبد من عباده في موقف عصيب، ما هي إلا لحظات حتى يقتل على يدها الظالم المتجبر. فلما قال هذه الكلمات وتوجه بلسانه وقلبه إلى ربه سبحانه وتعالى: اللهم يا ولي نعمتي، أنت ولي في كل شيء، ويا ملاذي عند قربتي، ليس لي سواك، لا أحتمي بسواك يا رب، أنت ملاذي، أنت من يحميني. فتصيبه معية الله عز وجل بالنصرة وبالتأييد وبالتوفيق. واعلموا أن الله مع المتقين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الإخوة الكرام الأحباب، ما أصرع الأيام التي تمر علينا ونحن في انتظار ضيف كريم عزيز عظيم علينا في انتظار شهر رمضان، وما يفصلنا بيننا وبينه إلا أيام قليلة. والعجب أيها الإخوة أن أعداءنا قد اجتمعوا على ما يصنعونه ويقدمونه ويحاربون به أهل الإسلام، فهم منذ رمضان الماضي وهم يعملون ويجدون ويجتهدون حتى يخرجون لنا في هذا الشهر العظيم المنكرات والفسق والفجور، متمثلة في مسلسلات ومسرحيات وما غير ذلك مما حرمه الله عز وجل. ها هم قد استعدوا وهم الآن على وشك الإعلان لهذه الأعمال حتى يبين الناس أنك لا ليس لك وقت فراغ في رمضان، فستشاهد التلفاز من مسلسل إلى مسلسل لن تمل. معنا مع هؤلاء الشياطين ليس هناك ملل. لما؟ لأنه أعظم شهر في العالم، لأن